همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من العاملين في صندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان، والهمسة موجهة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بيقولوا فيها: بنشتكي لمعالي رئيس الوزراء من رؤساء مجلس إدارة تمويل المساكن، بنعاني يا حضرات من عدم الاستقرار. فجأة الموظف مننا يتنقل من مكانه لمكان تاني بدون أي مراعاة للسن أو المرض أو القواعد المنظمة للنقل، وكمان مفيش أي تعيينات بتتم في الصندوق. يعني لما تعرفوا إن قوة العمل هي 71 موظف وحيطلع منهم 39 موظف على المعاش، وده معناه إن الشغل بيزيد على العدد الموجود بشكل غير عادي، ولما أي حد فينا يتكلم يتم تحويله للنيابة، ومعظم التحويل للنيابة بيكون لأسباب شخصية. والزيادة في التعنيف، تم استدعاء فريق من تفتيش وزارة الإسكان للتفتيش على كل العاملين في الصندوق ويطلعوا لهم أي مشاكل، لكن الحمد لله ما طلعوش أي غلطة. كل ده ممكن نتحمله، لكن يتم وقف مستحقات مالية كنا بنصرفها من سنة 2002 مقابل حضور جلسات لجان مختلفة بحجة المبالغ المنصرفة خلال الأعوام الماضية لا يوجد لها أي سند قانوني، وعليه يتم وقف صرف هذه المستحقات. يعني كل المسؤولين اللي فاتوا من 2002 لغاية ما حضراتهم شرفوا كانوا بيصرفوا لنا غلط. حاجة غريبة والله. ولما اشتكينا صرفوا لنا من 1/7/2015 لغاية 31/12/2015، وبعدين تم وقف الصرف. يعني معروف ان اي اسرة بترتب امورها على الدخل اللي بيدخل لها، بترتبط بمسؤوليات وجمعيات وخلافه، ولما الدخل ده يقل بتحصل كوارث. واشتكينا تالت ولا رابع مرة عشان المستحقات دي ترجع، محدش سأل فينا. كمان رجعوا لنا يوم السبت عمل تاني، ومشاكل كتير مش هقدر اتكلم عنها دلوقتي. النتيجة يا معالي رئيس الوزراء اننا بنعاني ومش قادرين نشتغل ومش قادرين نعيش، عشان كده بعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.